بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القضاء في هذا الكتاب المبارك، وهو الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله. وصلنا إلى فصل في قول شهادة الرجل الواحد عند الحاجة. قال: وقد صرح الأصحاب أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير يمين من عند الحاجة، وهو الذي نقله شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة. سبق وبيان أن الرجل تقبل شهادته مع اليمين. طيب، هل الرجل الواحد تقبل شهادته من غير يمين عند الحاجة أم لا؟ قال: وهو الذي نقله الخراقي في مختصر، فقال: وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين أو يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة، اللي هو يعني الطبيب البيطري، وكذلك البيطار في داء الدابة معالج البهائم. وقد صرح الأصحاب أن تقبل شهادة رجل واحد من غير يمين عند الحاجة، وهذا الذي نقله الخراقي في المختصر. قال الشيخ في المغني: إذا اختلف في الجرح هل هو موضحة أم لا، أو في قدرك الهاشمة والمقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها، أو اختلف في داء يختص بمعرفته الأطباء أو داء الدابة، فظاهر كلام الخراقي أنه إذا قدر على طبيبين أو بيطارين لا يجتزئ بواحد منهما، لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق. وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد، لأنها حالة ضرورة، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به، لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب تقبل فيه المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا أولى. وقال صاحب المحرر: ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره نص عليه. إذا عند الحاجة يقبل شهادة الرجل الواحد إذا لم يقدر على شاهدين. لكن هو هنا لما مثل بهذا الاختصاص. نعم، قد يقال الطبيب يؤخذ بشهادته وواحد لأنه من أهل الاختصاص، والبيطاري يؤخذ أيضا، البيطار يؤخذ بشهادته أيضا لأنه من أهل الاختصاص. لكن هل يؤخذ بشهادة الواحد، بشهادة الواحد وهو ليس مختصا بالمشهود عليه، قضية المشهود عليها، هل يؤخذ بشهادة الواحد في الأموال وفي كذا عند الحاجة أم لا؟ أما ما سبق بالشهادة الواحد مع اليمين هذا سبق وأن السنة جاءت بذلك، لكن بشهادة الواحد من غير هذا اليمين، واحد شهد فقط، فليؤخذ به هذا. واضح كلام ابن القيم أنه لا يرد هذا ولا يخصص هذا الجواز بهذه القضايا المعينة التي يكون له فيها خبرة فيها، فهذا الظاهر. لكن مع ذلك قد يقال يطلب منه اليمين على صحة شهادته حتى تثبت حقوق الناس، لأن كثيرا من القضايا قد لا يكون فيها إلا الشاهد الواحد. نعم. قال: فصل في القضاء بالنقول ورد اليمين. وقد اختلفت الأثار في ذلك، فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه، فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقال: بعتني عبدا به داء لم تسمه لي، فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. وفي طريق أخرى أنه لما أبى أن يحلف حكم عليه عثمان بالنقول: كونك لا تحلف إذا نرد عليك البيع. إذن إذا تعين الحلف على من يتعين عليه فنكل انتقل الأمر إلى الإيه؟ إلى الثاني واستحق هذا الحكم. قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه ورآه له لازما، فليوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله وبمعنى حديثه منهما، يعني من عثمان وابن عمر رضي الله عنهما، فذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه. وأما رد اليمين فقال أبو عبيد: حدثونا عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن المقداد استسلف من عثمان 7000 درهم، فلما قضاها أتاه ب4000، فقال عثمان: إنها 7. فقال المقداد: ما كانت إلا 4. فلم يزال حتى ارتفع إلى عمر، فقال المقداد: يا أمير المؤمنين، ليحلف أنها كما يقول وليأخذها. فقال عمر: أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها. قال أبو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان، فهؤلاء 3 من أصحاب رسول الله عملوا برد اليمين. نعم، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الصواب، أنه يعمل بالنقول وبرد الإيه؟ باليمين. إنك لمن تعين عليه اليمين فإننا نرد اليمين على الآخر، فإن حلف فلا بأس ونرد اليمين على الآخر. فهذه هي السنة. قال شيخ الإسلام: وليس المنقول عن الصحابة في النقول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين فإنه إذا حلف استحقها، وإن لم يحلف لم يحكم له بنقول المدعى عليه. وهذا كحكومة عثمان والمقداد، فإن المقداد قال لعثمان: احلف أن الذي دفعته إلي كان 7000 وخذها. فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به، كيف وقد ادعى به؟ فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار. أما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته، فإنه إذا نكر عن اليمين حكم عليه بالنقول، ولم ترد عن المدعي كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام، فإن عثمان قضى عليه أن يحلف أنه باع غلام وما به داء يعلمه، وهذا يمكن أن يعلمه البائع، فإنه إنما استحلفه على نفي العلم أنه لا يعلم به داء، فلما امتنع عن هذه اليمين قضى عليه بنقوله. نعم. طيب، نقف عند فصل مذاهب أهل المدينة.